الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل سرد ما في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. انتهى المؤلف من ذكر فضل سورة البقرة وما ذكر معها من فضل سورة آل عمران والسبع الطول، ثم شرع في تفسير هذه السورة فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لعلنا نستمع إلى الآيات الأولى من هذه السورة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر المؤلف هنا هذا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. انتبهوا إلى أن قول القارئ يقرأ ألف لام ميم، فيذكر أسماءها، وعندما يقول ألف لام ميم فهو يقرأها بأسمائها، أما مسمياتها فهي الرموز التي هي ألف لام ميم، فهذه المسميات وهو يقرأها بأسمائها، أما المسميات فهي هذا الرمز الذي هو ألف ولام، هو هكذا وميم، وإلا فلو قرأها بمسمياتها لقرأ ما. فنحن نقرأ ماذا؟ ألف لام ميم، بمعنى أنها نقرأه بأسمائها. وكذلك في البقية، هذه تسمى عند العلماء الحروف المقطعة، حروف مقطعة، وكلام العربي متألف منها. كلام العربي مما هو متألف؟ متألف من هذه الحروف التي عددها 28 حرفا، 28 حرف. إذن المؤلف هنا يتحدث، يبين معاني هذه الحروف المقطعة وذكر ويذكر اختلاف العلماء فيها. قال: قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه، هذا قول، وهو أننا لا نعلم معانيها، فهي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود، وقاله الشعبي والثوري، اختاره ابن حبان، ومنهم من فسرها. إذن هناك من لم يفسرها وهناك من فسرها، الذين فسروا اختلفوا في معانيها على أقوال كثيرة منها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء الصور، يعني هي أسماء الصور، ألف لام ميم مثلا، ذلك كتاب لا ريب. ولا ينبغي الإنسان أن يقول كيف تكون أسماء الصور وهي قد سميت بها مثلا أسماء عدة، هناك من الحروف المقطعة ما هو مختص بصورة معينة كصاد وقاف أو كاف هايا عين صاد أو ألف لام ميم راء، وهناك ما هو مشترك فيقال يضاف إليها شيء آخر فيعرف تعرف به الصورة. إذن فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء الصور، قاله الزمخشري في تفسيره، وعليه إطباق الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، لكن أضيفت إليها السجدة حتى تتميز عن سورة الروم وعن سورة لقمان وعن سورة البقرة وعن سورة آل عمران. قال كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهالتا على الإنسان. وقال مجاهد ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن، هذا قول آخر. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم، من حروف اللي عددها كم حروف العربي؟ 28 حرف. ينبغي أن تعلموا أن بعض اللغات فيها مئات الحروف، وما بلغت العربية في إحاطتها واحتوائها للعلوم وتعبيرها عنها. قال هي حروف من حروف فواتح من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها عن أوائل، استغني ما ذكر منها في أوائل الصور عن ذكر بواقيها. من حروف المعجم 28 ذكرت من هذه الحروف، والذي ذكر منها هو 14 حرفا كما سيأتي، فكأنه فهو نصفها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في آلف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم، فيعبر عن الكل باش بالبعض، أي في حروف المعجم 28 فيستغني بذكر بعضها، يستغنى بذكر بعضها عن مجموعة حكى ابن جرير. قال ابن كثير قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر، لأن يعني هناك ما هو مكرر، بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون. من عدد الحروف المذكورة في أوائل السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة، عدد الحروف منها بغير من غير تكرار مع حذف المكرر 14 حرف وهي نصف. قال يجمعها قولك نص حكيم قاطع لا سر، مما امتاز به علماء المسلمين، مما امتاز به علماء المسلمين أنهم عندما يذكرون الأمثلة لا يذكرون إلا الأمثلة التي هي حق في نفسه، عندما يذكرون الأمثلة يذكروا أمثلة التي هي حق، حتى وهم يذكرون المثال، الإنسان إذا ذكر المثال ماله يتسامح في ذكر المثال، ولكن علماء النحو علماء عندما يذكرون الأمثلة يذكرون مثالا صحيحا. مثلا إذا أراد أن يأتي بالفاعل في النحو يقول سافر خالد، ولا يقول سافرت خديجة، يعني حتى هذا يراعون في كل شيء. ومن الذين راعوا هذا تمام المراعاة ما رأيت نحويا مارسه والتزمه كابن مالك، أول مثال ذكره لفعل الأمر المجرد المسند إلى المخاطب قال كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، حتى هو يعلمك النحو يعلمك الدين يعلمك الاستقامة، كلامنا لفظ مفيد، كان يمكن يجيب فعل واحد آخر، شتا هو مثلا كلام واحد آخر فعل فيه نفس الوزن وخلاص، مثلا يجيب كلام واحد آخر فيه غير هذا، وهو صالح لأن هذا مجرد مثال، ولكن حتى وهو يذكر المثال ماذا؟ يعني كي تتبع الألفية انت ابن مالك تجدها كلها مشحونة في أمثلتها بالدعوة إلى الله. العالم ما يصحش يكون في النحو غير داع إلى الله، والله في الفيزياء والله في الكيمياء والله في الجغرافيا والله في الفلك، في كل موقع من مواقع العلوم هو مراع لربه. ذكرت لكم مثال فاطمة في السوق، صحيح هذا المثال من حيث النحو، صح لا ينبغي الإنسان أن يذكره ليه؟ لأن فيه نشرا للباطل. إذن هذا تعليق على واش؟ الحروف هذه جمعوها في، يعني كما يقول لك في التجويد في حروف الإخفاء، صف ذا ثنا كم جاء كم جاد شخص قد سما زيد دم طيبا، يا سلام، زيد زيد فيه توقا ضع. سبحان الله، أي رجال كانوا في كل شيء هم دعاة إلى الله. المؤمن كله كل حياة دعوة، ما يقولش أنا راني هنا في الطب واش دخلني وراني هنا في لا أبدا. شوف واش قال ابن كثير، يجمعها قولك نص حكيم زيد قاطع له سر، معناه يريد أن يقول بهذا الرموز اللي ذكرها أنا الحروف تاع المقطعة بأن هذا يعني كأنه بهذه الجمل يريد أن يقول لك له معنى، كأنه يريد أن يقول لك بأن من قال إنه لا معنى له، لا له غاية ما في الأمر، هناك من قد يعلمه وهناك من قد لا. نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف حروف الحروف عددا، هكذا. إذن فينبغي المؤمن أن يكون كذلك في كل حياته، هو داع إلى الله. دعوة ليست خطبة على المنبر أبدا ولا محاضرة. قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموس والمجهورة يعرفها التجويد، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة مطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهالة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، يعني يريد أن يقول بأنه ليس في القرآن ما لفظ ليس له معنى، لكن قد يعرفه بعض الناس وقد لا يعرفه غيره، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. إذن هناك مقامان في التعرض لهذه الحروف، مقام معانيها ما هو معناها، ومقام لما ما هي الحكمة التي اقتضت افتتاح الصور بها. المقام الأول سبق وهو مقام المراد منها، والمقام الثاني لما افتتحت الصور بها، لماذا جعلها الله في بداية الصور، هذا المقام سيتحدث عنه الآن ابن كثير عليه رحمة الله. قال المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل الصور، ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال بعضهم ابتدئ بها لتفتح لأسمائها أسماء المشركين. ما معنى هذا؟ كأن هذه الحروف ابتدئت به الصور حتى تجلب الأسماء، ألف لام ميم، الإنسان يتحرك ذهنه يشد إلى ما يأتي بعدها، يشد لأنه لا يعرف معناها، معناها غير معتاد. الإنسان إذا استمع الكلمة المعتادة قد لا ينتبه، لكن إذا جاءت كلمة غيره كما أنت تكون تسمع الأخبار المعتادة خلاص حصل هذا تشد. فكذلك هذه الحروف افتتحت به الصور حتى يشد انتباه المستمع إلى القرآن الكريم. هذا بعض العلماء قاله. يعني أنت الآن أحيانا أنت كتب تكتب كتبة تدير كلمات معينة تديرها بلون مخالف شكيها ورام يديروها الآن، والله تديرها بلون قوي، الأخرى مثلا راه بلون أسود، كلها بلون أسود ولكنه لكان لون أسود قوي، والله تدير تحتها أسطر. لماذا تضع تحتها أسطر؟ يعني إنسان خطرات كيكون يقرأ يمشي، لكن لما يلقى تحتها أسطر ماله كذلك. واضح كيف؟ هذا معنى. قال ما هي؟ قال لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه لعلكم تغلبون. عندما يجد السورة قد افتتحت بهذه الحروف حتى ولو كان قد وصى بعضهم بعضا بعدم الاستماع، عندما يستمعون هذا اللفظ الذي لم يعتادوه يرجعون. معنى الإنسان عليه أن يحتال في إيصال الحق إلى الناس، صلى ينبغي له أن يبالغ واللي مهرج. نعم الإنسان ينبغي له أن يطور أساليبا نستفاد هذا من هذا، لكن ليس من ينبغي له أن يصبح يعني يسف ويهرج حتى لا، كان قدر معين قد يلجأ إليه الإنسان لجلب الأنظار، لكن لا ينبغي أن يكون تهريجا وعبثا وكلام سوقي كما سبق لنا قبل. قال إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إن استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، يعني ذكر لهم الحروف التي يتألف منها الكلام، ثم بعده ذكر لهم ما ألف منه. حكاه ابن جرير وهو ضعيف، معناه ابن كثير ضعف هذا الوجه. انظروا إلى السبب الذي جعله يضعفه، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع الصور، هذا لا يلزم. قال لو كان هذا صحيح، لو كان في جميع لا يلزم يكون في بعض، بل ربما لو كان في جميع الصور لا ينتبهون إليه، لأنك إذا جعلت الشيء الذي تشد الأنظار به وتشد الأفكار به عاما في كل شيء متى يكون مجديا؟ عندما يكون استثناء. فهمنا كيف؟ ولهذا هذا الوجه الذي ضعف به ابن كثير هذا الوجه ليس قوي. قال لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع الصور، هذا غير لازم، بالعكس الشيء إذا كثر يولي معتاد، بخلاف ما إذا كان أنت تقرأ سورة البقرة تفتحها مفتاحا تحاتا به، سورة آل عمران، سورة النساء ما فيه، بعد قد جاف لم يوصل تلقاه، بعد تروح إلى وين؟ سورة يوسف، سورة ألف لام ميم، سورة هود، سورة يونس، تلقاه بين السور تقريبا هو موزع على القرآن، موزع صاد قاف نون، فعدم تكريره هو الذي يجعل له أثرا، فيما أنه لو كان عاما لما كان له أثر. قال لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع الصور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لن بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم. لا أوائل الكلام معهم هذا كلام البشر، وإن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، لكنه ليس كالقرآن، القرآن معجز، فلا تلازم بين كون هذه الحروف تشد الأنظار وتجلب الأنظار وبين عدم وبين كونه ينبغي أن يكون في كل كلام، لا هذا كلام الله. لن بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن الكلام هنا تلاوة القرآن، الكلام ثم في الخطابة ربما تسحبه ماذا شخصية أيضا تالي، وقد يستعمل بعض الحركات في الجلب. ثم إن هذه الصور التي تليها عن البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكر ابن كثير، وهذا ليس كذلك. حتى المسلم محتاج إلى، حتى ولو كان مؤمنا بالقرآن غير مكذب له، محتاج إلى ما يشد انتباه. فما ضعف به ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هذا الوجه يعني لا يتجه، والعلم عند الله. وقال آخرون هذا قول. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الكفار المشركين هذا القرآن الذي عاجزتم عن الإتيان بأقصر صورة منه هو مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها، فما لكم عاجزين وما لكم كأنكم مكبلون لم تقدروا على أن تأتوا بأقصر صورة من مثله، إنما هو مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها كلامكم، فانظروا في عجزكم وأقروا بأنه كلام الله وأنه من عند الله، وأنتم تعلمون بأنه أنزل على شخص لم يسبق له أن قرأ ولا درس ولا كتب. فهمنا كيف؟ إذن معناه ابتداء هذه الصور بهذه الحروف هو تذكيرهم بأن كلام الله الذي أعجزهم أن يأتوا بمثله هو مؤلف من هذه الحروف التي يعرفونها. فهمنا كيف؟ هذا الجدار مؤلف من قطع، ولكن الذي بناه على شكل بديع لم يمكن للناس أن يقلدوه فيه، فيقول لهم ماذا بني بكذا وكذا وكذا من هذه المواد التي تعرفونها. كما واحد يدير لك خلطة تاع مشروبة معينة أنت راك عارف بأنها مركبة، هو ما يوريكش المركبات، لكن ربما يوريك المركبات هو ما يوريكش الآن، يعني الذين ينتجون أنواعا من المشروبات وكذا هذاك التركيب خاص لا يعرفه الناس، لكن القرآن هم يعرفون مما ركب ومع ذلك عجزوا. فإذا عرف الإنسان ما تركب منه الشيء ثم عجز هذا عرف ركبه، واضح كيف؟ هذا المعنى. قال وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف من أوائل السور التي ذكرت فيها بيان لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضة بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر. شوف ينقل عن الزمخشري، والزمخشري معتزلي، ولكن الإنسان إذا كان عالما ونقل عن عالم ما هو صالح فليس معنى هذا أنه يقره فيما هو باطل، ما زال المسلمون يأخذ بعضهم عن بعض، ولكن لا تمشي معه في اعتزاله، اعتزاله شيء وعلمه شيء آخر. والزمخشري في باب البلاغة وفي بعض المسائل يعني كثير من المفسرين أخذوا عنه، ولكن إذا جاء الوقت وإذا جاء الموضع الذي يردون فيه عليه باطله لم يألوا جهدا، هذا هو. طيب، قال وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر. كاين علماء تبعوا تفسير الزمخشري وبينوا ما فيه من زيغان في العقائد كعدم رؤية الله تبارك وتعالى وغير ذلك من المسائل، فبينوا باطله وخلود العاصي في النار، ردوا عليه لكن أخذوا عنه الحق أيضا. لكن هذا إنما يفعله من كان قادرا على تمييز الزيغان من الهدى، ما هو كل الناس. قال وحكى القرطبي كيف قال نعم وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرر الزمخشري في كشافه ونصره تم النص. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية، هذا شيخه كلمة العلامة في محلها هنا، بس الآن في هذا العصر فلا العالم العلامة ما يشي مكانه، والله لو أن الناس تركوه إلا النادر، لا العالم حتى كلمة العالم والله ما تصلح في معظم الناس، كلمة الشيخ ما عليه، أما علامة عالم صعب. أقول لكم صراحة الكلمات بتذيلت يا إخوان، علامة هذا علامة نتمي علامة، لا ينكر هذا إلا حسود كنود ظالوم غش، علامة أكشف تلميذه. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية، شوف يكنيه يعظم شيخه، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي هذا محدث حافظ شيخ ابن كثير المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية، أنا ذكره له، وهذا شيخ وهذا شيخ أحد شيخيه حكاها له عن شيخه الآخر. وقال إنسان إن ابن تيمية يعني كان كلمة ربما لم يحمش يقول بعض الأئمة التي شهدت لهم الأئمة إلا الأمة كلها بالعلم قد يكون هذا الرجل أعلم منه، لكن ما قال هو هذا عن نفسه، وغالب الناس لا يقولونه، لأن هؤلاء الأئمة بعضهم كان من القرون المفضلة وربما بعضهم كان ممن تلاها، فحافظوا لهم مكانتهم وهم أجدر أن تحفظ لهم مكانتهم، ولكن هذا الإمام لا يقل علما عنه، صح حسده الناس وكرهوه ونسبوا إليه ما ليس فيه. فنسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا سالمة وسليمة عن هذه الأمراض التي ركبت كثيرا من قلوب الناس فأدت بهم إلى الظلم. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت، يعني لم تجمع في أول القرآن كلها مع بعض، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت توبيخ، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد حرف واحد، ونون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. ليه؟ الأسماء العربية لا تتجاوز الخمسة أحرف، لأن أساليب كلامهم على هذا من كلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. ثم قال ابن كثير قلت، يريد أن يبين لنا وكأنه نصر هذا القول، ما هو؟ وهو أنها إنما ذكرت لتقول ليأخذ العرب منها أن هذا القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بأقصر صورة من مثله هو مؤلف من هذه الحروف، يعني كأن ابن كثير يريد أن ينصر هذا القول وهو جدير أن ينصر. ماذا قال؟ قال قلت ولهذا كل صورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، معنى كل صورة افتتحت بهذه الحروف المقطعة بعدها يذكر القرآن، كأنه بهذا يريد أن ينصر هذا القول، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 صورة. هو يقول بأن 29 صورة مفتتحة بالحروف المقطعة كلها ذكر بعد فيها بعد هذه الحروف المقطعة القرآن، وهذا يبين ماذا؟ قوة هذا القول ويؤكده، لكن الظاهر الله أعلم أنه ليس كل الصور ذكر بعدها القرآن، نعم معظمها ذكر بعدها القرآن، لكن هناك صور لم يذكر بعدها القرآن، كصورة مريم عليه السلام كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس، وكذلك سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، لكن يمكن أن لكن السور الأخرى كلها مذكور، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألف لام ميم كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، كل الصور المفتتحة بالحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن، مما يدل على هذا القول الذي ختم به ابن كثير ما من أجله افتتحت الصور بهذه الحروف، إلا هذه الصور الثلاث اللي هي مريم والروم والعنكبوت، لكن يمكن أن يأتي شخص يقول هذه الأخبار التي ذكرت وردت في القرآن، لكن صريحا الصور الأخرى كلها مذكور بعدها الكتاب الكريم بعد هذه الصور المقطعة إلى هذه الصور الثلاث. قال ولهذا يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب نزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب نزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. هناك قول مردود جعله ابن كثير في الأخير قال وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد معنى هناك من زعم أن هذه الحروف دالة على معرفة مدد الدنيا أو مدد الخلافة أو مدد كذلك فرده. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. كاين مطار معين لكل إنسان وطار في غير مطاره معنى ذهب إلى مطار غير مطاره. رد هذا القول بهذه العبارة اللطيفة لأن هناك من اعتبر أن هذه الحروف من باب حساب الجمل فتعرف بها الحوادث أحداث الكون وما يحصل فيه من الملاحم والفتن وعن ذلك فهذا القول رده بهذه العبارة اللطيفة فكذبه ورده. إذن هذا هو الكلام على هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه الصور من القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس يريد أن يشرح ذلك الكتاب. كما تعلمون ذلك اسم إشارة اسمه يشار بالقريب إذا ويشار بالبعيد ذاك أو ذلك. هناك من قال هناك مراتب ثلاثة ذا ذاك. هنا جاء بلام البعد كما يقول النحاة. من العلماء من قال ليس المقصود البعد يمكن أن يستعمل تستعمل الإشارة التي للبعيد في القريب يمكن والعكس. لهذا قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى ذا هذا. قال والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف بكلامهم. والظاهر والله أعلم أن المقصود بالبعد البعد المعنوي والرفعة والمكانة العالية لأن الشيء قد يكون أمامك لكنك تستعمل معه اسم الإشارة الذي للبعيد لا لكونه بعيدا لا لكونه بعيدا حسا ولكنه بعيد. مثلا تقول ذلك الرجل كأنك تريد أن تبين منزلته ومكانته. وهذا البعد والقرب هو بالنسبة لنا ما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن الأشياء كلها متساوية في القرب منه كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تبارك وتعالى في كل مكان بعلمه. فالمقصود بذلك الكتاب هذا الكتاب العظيم الشأن العالي المنزلة الذي فاق الكتب المتقدمة الذي هو المعجزة الخالدة الذي لا يقدر قدره. هذا هو الكتاب ذلك الكتاب. الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما نزل منه لأن بعض الكتاب كتاب. القرآن لم يكن قد اكتمل نزوله حين نزول سورة البقرة قد مر على الدعوة 13 سنة لكنه إشارة إلى القرآن الذي كان قد نزل لأن بعض القرآن قرآن. قال ذلك الكتاب والكتاب هو القرآن. كتاب هو القرآن، ولأنه كتب، فكتاب بمعنى المكتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل القرآن أمر فورا بكتابته صونا له، حتى إنه نهى عن كتابة الحديث. ليه نهى عن كتابة الحديث؟ حتى يشتغل الناس ويخصصوا جهودهم لاش للقرآن. بعض الجهل في هذا العصر قال السنة ما انكتبتش. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الأول عن كتابة الحديث، ثم أذن في كتابته، نهى عنه في الأول حتى يخصص الناس جهودهم ليش للقرآن، حتى قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. صوروا، لكن هذا في الأول، ثم أذن. ولأن العرب كانت معارفهم محفوظة في صدورهم، العرب ما كانوا شي يكتبوا، كانوا يحفظوا، ولذا تلقى الواحد يسمع الكلمة خلاص حفظها. ثم أذن لهم. بعض الجهلة في ذا العصر مساكين لغير يحوسوا على هذا، يقومون ويتتبعون هذه الأمور التي يظنون أنهم ينفذون منها إلى هدم الإسلام، وهم لا يقدرون. قول الله السنة ما انكتبتش، ولا يذكرون عن الديانات الأخرى التي يعظمونها أنها لم تكتب إلا بعد قرنين من أنبيائها. يعني يذكروا شو بينهم وبين الأنبياء، كلامهم اللي كتبوه لم يسمعوا شيئا منهم ولا سند لهم فيه إلى أنبيائهم. ليس هناك دين فوق الأرض اليوم كل ما فيه مسند إلى صاحبه الذي أرسله الله إلا هذا الدين. ما نتكلموش عن القرآن الذي هو متواتر، حتى السنة كل الأقوال والأفعال والتقريرات مدروسة وأسانيدها موجودة، فما يتكلمون إلا عن هذا. ما نكتبش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، ثم بعد ذلك أذن في كتابته وكتب في وقته. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص استثناه ممن الصحابة لا يدانيه في حفظه، قال إلا فلانا فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة قال اكتب عني في الغضب وفي الرضا، خاف لا يكتب عنه في وقت الغضب، هو النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغضب معصوم من الباطل، معصوم. فهؤلاء المساكين يبحثوا عن هذا فلا يفلحون ولا يبلغون هدفهم، فهم كما قال القائل يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. قال رحمه الله إذن الكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النزعة وأغرق في النزع وتكلف ما علم له به. ذلك الكتاب، هذا الكتاب العظيم المنزلة الرفيع القدر، هذا الكتاب لا ريب فيه. قال الريب الشك، معناه لا شك أنه من عند الله. الريب هو اضطراب النفس وقلقها، اضطراب النفس هذا هو أصل الريب. لكن إذا كان في النفس اضطراب وقلق فإن هذا القلق والاضطراب ينعكس على بعض الأمور التي تلابسها، فلهذا قال لا ريب فيه، لا شك فيه. لا شك في كيف؟ لا شك في كونه من عند الله، والدليل أنكم عجزتم عن الإتيان بمثله، وأن الذي جاء به تعرفونه، فما تلا قبله من كتاب أين له. قال الشك، ومعنى الكلام أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال الله تعالى في السجدة، يعني في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. هناك من ابن كثير أراد بعد هذا أن يبين آثار الوقف في فهم المعنى. هذاك الوقف يسموه احنا عندنا الطلبهنا القيف، هو سموه الوقف. وش معنى الوقف؟ الموضع الذي تقف فيه، هذاك يؤثر على فهم المعنى، ولهذا العلماء يختلفون في الوقف. إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب، هذا وقف الهبطي، لكن ما تظنش الهبط جابها من عنده، بدأها ابن كثير قبل الهبط بقرون شارلي من أهل العلم من يقول ذلك الكتاب لا ريب. من هو الكتاب؟ هو الكتاب الحق لا ريب. ها؟ إذا قلت لا ريب فيه معناه لا شك فيه، لا شك في مضمونه، لا شك في أحكامه، لا شك في أخباره بأنها صدق، وفي أحكامه بأنها حق، وفي وعد الله تعالى فيه بأنه واقع، وفي وعيده بأنه واقع إلى أن يشاء الله، هذا المقصود. فلا ريب، فرق بين لا ريب ولا ريب فيه. ابن كثير يفضل الوقف على لا ريب فيه، يفضل الوقف على لا ريب فيه، ويستدل على ترجيح هذا الوجه بقول الله تبارك وتعالى في فاتحة سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في سورة السجدة ما يحتملش لا ريب، في سورة السجدة لا يحتمل أن تقف على لا ريب، بس هنا يحتمل، هذا الإعراب سموه عند العرب، لأنك هنا إذا قلت لا ريب فيه هدى، فيه هدى جار ومجرور وهدى مبتدا مؤخر، صح؟ في سورة السجدة ما يمكن لكش تقول لا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا يصح، فافترق. هو يستدل بتلك الآية على هذه الآية، يقول الأفضل الوقف على، ويقول هناك شيء آخر يرجح هذا، قال أنت إذا قلت لا ريب فيه، إذا قلت هدى للمتقين، إذا قلت هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول هذا مقدم وأعظم من أن تقول لا ريب فيه هدى، كونه هدى أقوى من قوله فيه هدى، كونه هدى أقوى من فيه، لأنك إذا قلت هدى أنت وصفته بالمصدر. ربما هذه الكلمات شوية ينغبن بها بعض إخواننا، يصبرون على غضب عندك، أحيانا لا بد لك من شيء من هذا. أنت إذا قلت القرآن هدى وصفته بأنه هو نفسه هدى، الوصف بالمصدر أعظم، كأنه هو نفسه هدى، بخلاف ما إذا قلت فيه هدى. إذن ابن كثير يرجح هذا الوجه بهذا المعنى الذي ذكرت لك فيه. قال ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أو لا لا للآية التي ذكرنا، وين سورة السجدة، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. ليه؟ شكون اللي يقول على النحو؟ لأن كلمة هدى لا يظهر عليها الإعراب، إعراب مقدر، وإذا كان الإعراب مقدر أنت مش عارف هل مرفوعة ولا منصوبة، فإذا كانت مرفوعة عند ابن كثير تكون نعت، وإذا كانت مصبوط تكون حال. معنى كأنه قال إذا قلنا حال ذلك كتاب لا ريب فيه هاديا للمتقين، هاديا لأن المصدر هنا المصدر بمعنى الوصف، واضح كيف؟ إذن هو قال بأنه يحتمل أن يعرب نعتا ويحتمل أن يعرب أن يعرب حالا، والحق أنه خبر بعد خبر إذا رفعناه. طيب لماذا قال هدى للمتقين؟ هاي الأخرين الكفار يقول لك ما هوش هدى لينا، هذا نزل غير ليهم. لا، هناك من يعمل عقله، هناك من يتدبر، هناك من يتمعن، هناك من لا يصده التقليد، لا يصده ما عليه الناس، يعمل فكره فيصل إلى أن هذا القرآن حق. وهناك من يعرض، إذا من ينتفع؟ من حجبه التقليد عن التدبر في القرآن، حجبته عاداته، حجبته شهواته، هذا القرآن ليس هدى له. تجرد من هذا، غالب نفسك، جاهد هواك، ينفعك القرآن، سواء أكان هذا الذي لم ينفع القرآن كافر أم كان مؤمن ولكنه مفرط، هذا معنى كونه هدى للمتقين، لأن هناك الجاحد الذي عرف بأن هذا القرآن حق وأرضعت، إذن ليس هدى له. واضح كيف؟ طيب قال وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. واضح كيف؟ الهدى يعني إنما هو للمتقين لكنه هداية لجميع الناس، كاين هداية البيان، كاين هداية البيان، هذه الهداية لمن؟ لكل الناس. كاين هداية أخرى أخص منها، هذه لأصحابها الذين يعني لم تحجب عقولهم، يحجب عقولهم التقليد والشهوات والأهواء، ولم يجحدوا ولم يعرضوا عن الحق. وعن ابن عباس المتقين الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به، وقال قتادة المتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، سيأتي ذكرهم. والتي بعدها واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله، وهو كما قال وقد روى الترمذي وابن ماجة عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، قال الترمذي حسن غريب. ينبغي أن تعلموا قبل أن أقرأ عليكم ما ذكره ابن تيمية من بعد في تقسيمه الهدى إلى قسمين، هداية بيان وهداية توفيق. الهدى الهداية التي أعطاها الله للإنسان أنواع، كاين هداية الحواس هذه تشترك بها المخلوقات حتى غير العاقلة تهتدي بحواس العينان والأذنان والإحساس وغيره الشم والذوق، هداية الحواس قدر مشترك بين المخلوقات، وربما بعض الحيوانات عندها من هداية الحواس ما ليس عندها هذه هداية الحواس. كان هداية العقل هداية الحواس، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كان هداية العقل هذه خص الله بها المخلوقات العاقلة اللي هي الإنس والجن، هداية العقل. من واهب العقل؟ الله. إذن لا ينبغي لك أن تجعل من عقلك سلما لكي تردى ما أنزله واهب عقلك لك. الله وهب لك العقل لتستعمله في معرفة ما أنزله عليك بواسطة رسله. إذن هداية الحواس هداية العقل، هداية الوحي، الوحي نزل على الرسل والرسل بلغوه للناس، فهمنا كيف؟ كاين هداية الإلهام، إلهام هذا يلهم الله عبده شيئا من الخير، لكن هداية الإلهام هذه لا ينبغي أن تخرج عن الوحي، رؤيا صالحة شيء يقذفه الله في قلب العبد إذا كان متقيا صالحا، هذا إذا بلغ مرتبة معينة يصبح قلبه يرجح بين أمر وأمر، إذا لم يجد دليلا يصبح قلبه مرجحا يلهمه الله تعالى، كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى القلب المعمور بالتقوى يرجح، فقال المعمور بالتقوى عندما لا يجد دليل يرجح، قال هذا وهذا يميل إلى جهة معينة لا بأس. ماشي كيما عند المتصوف الذوق، هو يكثر الزهدة والقعدة والوعدة ويرقص ويرجح، شتا ترجح انت؟ هذا الذي يمكنه أن يرجع إلى قلبه هو إذا كان عالما وارعا متقيا ولم يجد دليلا وتعارض عليه المسائل، يمكن الله تعالى يرزقه نورا يميز به بين هذا وهذا. إذن هذا إلى الهداية الأخرى، هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهي أن الله تعالى هو العليم بعباده يوفق هذا ويخذل هذا لأنه يتركه لنفسه. ولهذا مما يدعو به المؤمن في أدعية الصباح والمساء، ولا تكلني إلى نفسي طرفة. هذه أنواع الهدايات، كاين هداية البيان وفرها الله لجميع الناس، وهداية التوفيق خص بها من شاء من عباده ممن عالم منهم أنهم يريدون الحق ويتبعونه. هذه أنواع الهدايات. ولهذا ابن كثير فرق بين هذه الهداية، هداية البيان وهداية التوفيق. ماذا قال؟ قال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، يقر، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله الذي يستقر في القلب إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا خطاب لمن؟ أنت لا تستطيع أن تجعل في قلبه الهداية، أنت تبلغه الهداية. وهذه الآية عزاء لكل داع إلى الحق، ما رجعش، لم يرجع الناس إلى الحق. هذا يقول ربي هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي: إنك لا تهدي من أحببت، ولو هدى من أحب لهدى عمه. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه اللي دائما خطبة الحاجة اللي فيها كي تقرأ الآيات هذه: من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. لكن هذا لا ينبغي لك أن يكون وراء تقاعسك في الدعوة إلى الحق، لأنك أنت ماكش عارف اللي يهدي ربي من اللي ما يهديش، وملك تدعي 60 عام وفي الأخير يهدي ربي. أنت لا تعرف مآلات الناس حتى تقول ما ندعيهمش، أنت أدعوهم، تعرف المآل؟ لا تعرف، فدعي ما لك. لكن ضع في نفسك اطمئن بأن الهداية هداية التوفيق ليست بيدك، بتريح لم يهتدي الناس. قال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. هذا الإطلاق الأول، وهو الهداية التي تستقر في القلب، هي بيد الله وحده، وهي اللي راك تدعي فيها أنت دائما في الصلاة. وين هي الهداية تدعي بها؟ تقول: يا ربي بين لنا الحق. هو الحق راه باين، معناه يا الله ثبتنا على ما نحن عليه من الحق ووفقنا. هذا الهداية اللي تدعي بها أنت. أما هداية البيان حتى تقول: يا ربي أرسل لنا الرسل، يا ربي انزل علينا الكتب، يا وهو تكرم وتفضل وأنعم بذلك عليك من غير أن تطلبه ولم يكلك إلى عقلك، فكيف يكلك إلى هواك؟ عقلك اللي هو كرمك به وما يوصلكش للحق، لن يوصلك عقلك إلى، والله ما يوصلك، ربما يوصلك إلى شيء تعرف به بأن الله موجود إذا نظرت، أما ما وراء ذلك فلم يكلك إلى عقلك. فالرسول بعثهم إليك غير أن تسأل ذلك، واضح كيف؟ إذن هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى وحده، هداية بيان هداية التوفيق، هداية التوفيق التي تسألها تثبيت على الحق. قال: إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق معناها الهدى، ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. فإن الله تعالى قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هناك هداية نفاها الله عن نبيه، وهناك هداية أثبتها الله لنبيه. أي الهدايتين نفاها عنه؟ نفاها عنه هداية التوفيق، والهداية التي أثبت له هداية البيان هذه التي قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم. شو معنى هديناهم؟ دللناهم على الحق وبيناه لهم فاستحبوا العمى، هم بإرادتهم استحبوا، لكن هذا الاستحباب للعمى لا ينافي أن هذا أيضا مما كتبه الله. نحب ننبهكم من ذي الحاجة الكبيرة في الشرع، ولا تنافي بينها بينهما، وهذا من سر الله وقدره الذي لا يصح لمؤمن أن يحوم حوله. الآية هذه دليل على أن ما على أن المعوج والضال استحب هذا على هذا، ولكن ذلك لا يتنافى أن هذا مما شاءه الله كونا وقدرا، كما قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء، أسند المشيئة إلى الخلق. ثم قال بعدها شوف من لم يؤمن بهذا ما آمن، من لم يؤمن بهذا إيمانه مهزوز مدخول. المشيئة الكونية ينبغي الإنسان أن يستيقن، لكن الإنسان مختار فيما يفعل. ما العلاقة بينهما؟ قف، احبس، فهمت كيف؟ قف ولا تكثر من البحث، ليس لك بعد هذا مقام، فهمت كيف؟ وهذه ظل فيها أقوام. إذن واش قال؟ قال إلى غير ذلك من الآيات، ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال وهديناه النجدين. كيف هديناه النجدين؟ وفق هذا وذا دللناه وبينا له النجدين. وش النجدين؟ طريقي الحق طريق الحق وطريق الباطل بينه. وهديناه النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح، والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره، أصل التقوى التوقي مما يكره. قال هدى للمتقين يدخل فيه التقوى، يعني قد تفسر في كل موقع بحسبه، وإن كان هي العلماء يقولون بأن التقوى هي الخوف من الله، أن تجعل بين نفسك وبين ربك وقاية، ولكن الوقاية اللي جعلها بينك وبين كيف؟ الله لست بعيدا عنه، الله فاعل بك ما يريد، لا يمكنك أن تحتجب منه ولا أن تحتمي من عذابه من عقابه. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولكن هذه الأوامر والنواهي أحيانا تكون متعلقة بحياتك وصلاح حياتك، وأحيانا تكون متعلقة بصلاح آخرتك، فتقوى الله تشملهما. تقوى الله، أنت إذا أكلت حتى أصبت بالتخمة أضررت بمصلحة حياتك، فهمت كيف؟ إذا عرفت نفسك للخطر متعمدا ما اتقيت الله تبارك وتعالى أهلكت نفسك. فتقوى الله تفسر في الموضع بحسب الحال، ولكن جماعها أنك تجعل بينك وبين ربك وقاية بأن تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. قال وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها أقوى من الوقاية. فأنهى الكلام على قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بقي خمس، نقف أيضا عند هذا الحد، وهو قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، فنرجعه إلى الحصة القادمة، والله أعلم.